السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبأي عمل تدخلون الجنة؟ أي عمل؟ ما ظنكم؟ ما رأيكم؟ شباب، إيش رأيكم؟ أي عمل سيدخلك الجنة؟ وأي عمل سيدخلك أنت الجنة؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ربما ابتسامة تكون هي سبب دخولك الجنة، وربما ركعتين في شوف الليل تكون سبب دخولك الجنة، وربما صدقة في صدقة سر على محتاج تكون سبب دخولك الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة والتقوا في أول لقاء يتحدثون عن العمل، كل يتحدث عن عمله الذي استحق به الجنة. قد يكون من ضمن تلك الأعمال أمور لا تخطر على بال، سبحان الله، قد يكون سبب دخولك الجنة ألا أمطه عن الطريق، خشب في الطريق كحستها فوجبت لك الجنة، كلب عطشان سقيته وجبت لك الجنة، إنسان تايه الطريق وين كذا أرايح مع الطريق فدخلت الجنة. قد يكون سبب ستر شعيرات طالعة من رأس مرأة قالت لها أخت غطي أخذ شعرك غطته سبب دخول الجنة. قد يكون سبب دخول الجنة مجلس ذكر محاضرة مجلس نصرة دخلت فوجبت لها الجنة. لذلك الجنة لا تدخل بالعمل وتدخل بالعمل. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، يعني أعمالنا كاملين ما هي سبب دخولنا الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. كم من الناس عمل أعمال الجنة كلها ثم ذهب إلى النار، وإن أحدكم ليعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. رجلين من بني إسرائيل، رجلان من بني إسرائيل، أحدهما صالح عابد زاهد منذ ولد هذا الشخص وهو في عبادة، والثاني فاسق فاجر منذ نشأ وهو في معصية. مات أبوهما وترك لهم بيت من دورين طابخين. فالشخص اللي فوق عابد والشخص اللي تحت فاجر، اللي فوق يبات قائم اللهم صل يدعو الله يصلي يعمل أنواع العبادات، اللي تحت يعمل أنواع الفجور زنا خمر أنواع الفجور والفسق. ولكن العبرة بالخواتيم، أراد الله عز وجل أن يختم لكل بخاتمة. الشخص اللي فوق جاء إبليس قال له يا فلان 80 سنة وانت في عبادة وذكر يا أخي، وهذا رحمك أخوك شقيقك ولا ما كلبك، انزل عليه شوي خفف شوي عن نفسك دقائق وبعدين ترجع لعبادتك. الثاني جاء خاطر من الله، إلى متى وانا في الفسوق والفجور والمعصية؟ ليش ما نطلع عند أخوي فوق نتوب إلى الله ونصلي مع ركعتين؟ نفس الدقيقة الأول صاحب العبادة نازل ليفسق ويفجر، وصاحب المعصية صاعد ليتوب، وفي ظلمة الليل وعلى الدرج البسيط اللي ما يمكن هين يتعبوا فيه، هذا نازل بسرعة ليعصي وصاعد بسرعة ليطيع، يلتقيان في الدرج ويتصادمان ويسقطان ويموتان. ماتوا الاثنين، وتتنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة كانت وعد العابد والعذاب وعد العاصي، لكن الأمر تغير. يأتي الأمر من الله، يا ملائكة رحمتي خذوا روح من تاب وأناب إلي، يا ملائكة عذابي خذوا من أعرض عني. فهذا الشخص لم يعمل من المعاصي إلا نية معصية ونزل لينفذ ومات فذهب إلى النار، ما عصى الله قط إلا في هذه اللحظة، والثاني ما أطاع الله إلا في هذه اللحظة وذهب إلى الجنة. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل كم؟ 99 نفس، قاتل مجرم. هذا الرجل جاء إلى واحد عابد صاحب عبادة، قال له يا أخي قتلت 99 نفس قتل عمد، فهل لي من توبة؟ قال له 99 قتلتها، قال له نعم، قال لا أرى لك توبة، قال له إذن أنت رقم 100 فقتل. يستاهل إن شاء الله يكون شهيد وكليم. عادت 100 قتيل، 100 نفس أزهقها هذا الكافر، هذا المجرم في هذا الشخص قبل توبته. بعدين جاء خاطر، ليش ما نتوب؟ ذهب يبحث، قال واحد الناس، قال له يا أخي في رجل عالم عنده العلم، اذهب إليه فاسأل. فذهب إلى العالم، وهذا هو فضل العالم على العابد. ذهب إلى العالم قال له يا عالم يا شيخ، قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، مؤمن واحد هذه 100، هل لي من توبة؟ قال له من يحول بينك وبين التوبة، لكن يتوب الله عليك بشرط واحد. قال له وشو؟ ما هو شرط؟ قال له تخرج من هذه القرية التي قتلت فيها 100 نفس وتهاجر إلى قرية أخرى لم تعص الله فيها قط، وتعبد الله فيها حتى يدركك الموت، لعل الله أن يتوب عليك. قال له أفعل. خرج يجري من هذه القرية إلى القرية الأخرى البعيدة تبعد أكثر من 300 كيلو، ويجري يجري إلى الله، عجلت إليك ربي لترضى، ويتعب ويسقط، وتأتي سكرة الموت، يموت في الطريق. تتنزل ملائكة العذاب لقبض روحي، وملائكة الرحمة لقبض روحي، ويختصمان. ملائكة العذاب: نحن أحق به، قاتل 100 نفس. ملائكة الرحمة: لا، نحن أحق به، مهاجر تائب إلى الله. فيبعث الله إليهم ملك على صورة إنسان، يقولهم على رسليكما، ويوحي الله إلى الملك هذا الحكم، فيقول الله له: قل لملائكة رحمتي وملائكة غضبي قيسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها والقرية التي خرج إليها، فإن كان إلى التي خرج منها أقرب فلتقبض روحه ملائكة عذابي، وإن كان إلى التي خرج إليها أقرب فلتقبض روحه ملائكة رحمتي، وتأتي رحمة الله، ويأتي أمر الله للأرض أن تنزوي وتتقارب حتى يكون عبده إلى التي خرج إليها أقرب. كان في بداية الطريق ما قطع إلا 50 كيلو تقريبا، وقدامه 250 كيلو، ويأتي الأمر إلى الله أن تقارب يا أرض حتى أدخل عبدي في رحمتي، فتتقارب الأرض إياك الله يا رحمة. إذا خرجت إلى الله وجدت الله عز وجل قريبا مجيبا. عبدي لو أتيتني إيش